متمما للحديث الليلة في هذا الأساس الخطير. البناء التعبدي بناء مكمل للبناء العقدي. البناء التعبدي يعني تربية أولادنا بالعبادة بناء مكمل لتربيتنا لأولادنا بالعقيدة. فالبناء التعبدي بناء مكمل للبناء العقدي، ولا يصح أبدا البناء العقدي بدون البناء التعبدي، ولا تقبل العبادة أبدا إلا إذا كانت هذه العبادة مبنية على عقيدة صحيحة راسخة. إذن فالبناء التعبدي لأولادنا بناء مكمل ومتمم للبناء العقدي، ولا بد للبنائين أن يقوما معا وأن ينهضا معا. فإذا اكتمل البناء العقدي، خلي بالك لأن دي البداية، إذا اكتمل البناء العقدي كبناء أولي مع البناء التعبدي أثمر هذان البناءان، أقصد البناء العقدي والتعبدي، أثمر هذان البناءان الشخصية المسلمة التي تريدها أمتنا الآن. إذا اكتمل البناء العقدي والبناء التعبدي أثمر العبودية الكاملة لله جل وعلا، أثمر الأخلاق الزكية المرضية التي تسعد مجتمعاتنا وأمتنا. لا يمكن على الإطلاق أن نرى الآن جيلا يستحق النصرة من الله ويستحق التمكين إلا إذا ربينا هذا الجيل على هذين الأساسين، على البناء العقدي بشموله وكماله كما أسلفت، وعلى البناء التعبدي على العبادة الصحيحة بركنيها وشرطيها وبتفصيلاتها التي ذكرت وسأذكر الليلة وفي الحلقة القادمة كذلك إن شاء الله جل وعلا. فالطفولة أيها الأفاضل ليست مرحلة تكليف، ولكنها مرحلة إعداد وتربية وتهيئة للولد ليكون عبدا مطيعا لربه جل وعلا، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، نافعا لنفسه ولأهله ولمجتمعه ولأمته، سعيدا في الدنيا والآخرة. والتربية لأولادنا بالعبادة ليست نوعا من أنواع العبث الفكري، أو ليست نوعا من أنواع إضاعة الوقت، لا، ولكن التربية للأولاد بالعبادة تصل الأولاد بالله جل وعلا. العبادة تصل أولادنا بربهم سبحانه وتعالى، تزكي أخلاقهم وتهذب مشاعرهم وتحفظ غرائزهم. التربية بالعبادة تصنيع لأولادنا، أو صناعة ربانية لأولادنا على منهج الله ومنهج رسوله. لابد من هذه التربية. فتربية الأولاد بالعبادة تجعل الولد إنسانا سويا مستقيما. فما أعظم وأروع أن يجلس الولد ليرتل آيات كريمة من كتاب الله جل وعلا، وما أرقها من ساعة أن يقف الولد أو الصبي خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي لله جل وعلا مع أبيه في بيت من بيوت الله، أو حتى مع أبيه في بيته هو يصلي به نافلة من النوافل أو فريضة من الفرائض فاتته لعذر شرعي. وما أروعها وأجملها من لحظات حين يدفع الولد دفعا ليدفع بيده هو صدقة لفقير أو مسكين، ليتدرب الولد على البذل والعطاء والإنفاق، فالتربية بالعبادة أيا كانت ليست نوعا من العبث، وليست تضيعا للوقت ولا للجهد، ولكنها تصل الطفل بالله سبحانه وتعالى، وتربط الصبي بربه جل وعلا. ما أسعدها من لحظات تراها أنت بعينك وأنت تراقب الأولاد وهم ينتظرون صوت المؤذن قبل صلاة المغرب في نهار رمضان ليرفع الأذان، ليسرع الأولاد إلى الطعام والشراب بعد صيام يوم طويل مع الأسرة المسلمة التقية النقية المؤمنة. هذه تربية، هذه تهيئة، هذا إعداد. وما أكثر أسرار العبادات التي فرضها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أوليس ربنا هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل وعلا ما شرع هذه العبادات إلا ليجعل من الخلق ومن الناس أناسا يستحقون السعادة في الدنيا والآخرة. بعد هذا الإجمال وبعد هذه المقدمة أفصل أيها الأفاضل، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، أفصل في أهم أسس البناء التعبدي ذاته. الأساس الأول بلا نزاع الصلاة. خلي بالك بقى معايا، أول أساس تعبدي تربي به ولدك بعد التربية العقدية الصلاة، واجب على الوالدين. وأنا أقول دائما كما أننا نذكر الأولاد والأبناء بحقوق الوالدين، فها أنا ذا الليلة أذكر الآباء والأمهات بحقوق الأولاد. مصيبة كبيرة ألا يسأل الوالد عن صلاة ولده، وألا تسأل الأم عن صلاة ولدها. فقد تهتم الأم بلبس ولدها في الصباح وتقف مبكرة لتعد له ملابسه، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل. وقد تقف نصف ساعة لتعد له طعام الإفطار، هذا شيء جميل. لكن ما فكرت الأم وهي العمود الفقري في البيت، وهي العمود الفقري في البيت، فالمسؤولة ابتداء أمام الله جل وعلا عن تربية الأطفال في سن معينة هي الأم. ولا يجوز بحال أن تتخلى أم عاقلة تعرف قيمة الأمومة ومعنى الأمومة عن تربية أولادها تربية ترضي الله سبحانه وتعالى. الوالد عليه دور وعليه واجب يجب عليه أن يقوم به، لكن لا يجوز البتة للأم أن تتخلى عن دورها وأن تتخلى عن وظيفتها. نعم، ربما لا تفكر الأم طيلة ساعة كاملة في الصباح والولد يهيئ نفسه للخروج إلى المدرسة، ربما لا تفكر أن تسأل الولد هل صلى الصبح أم لا، لأنها ما أيقظته ابتداء لصلاة الفجر، لأنها ما أيقظته ابتداء لصلاة الفجر. وربما ينشأ الولد لا يعرف قدر الصلاة ولا يعرف قيمة الصلاة. فأنا أذكر الليلة الوالدين كما أن للأولاد، كما أن للآباء والأمهات حقا على الأولاد، فإن للأولاد حقا على الآباء والأمهات. صحيح قد يعق الولد أباه، وأنا أقول قد يظلم الوالد ولده، وقد تظلم الأم ولدها وابنتها. نعم، كثير من الآباء ينشغل جدا أن يحصل ولده الدرجة النهائية في اللغات، أنا لا أقلل من شأن هذا ولا أقلل من قدر هذا، لكن يدمي القلب ألا يفكر الوالد أن يسأل ولده عن صلاته، أو أن تفكر الأم في أن تسأل ولدها أو ابنتها عن الصلاة. والله العظيم سنسأل بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع يعني الحاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الوالد، أيها المربي، أيا كان موقع تربيتك أو موقع توجيهك، أيها المربي، أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، اعلموا يقينا أن من غش أولاده وغش رعيته فالجنة عليه حرام إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويحقق الواجب الذي ألزمه الله به وسيسأله الله عليه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الوالد، يا من ضيعت أولادك، يا من ضيعت صلاة أولادك، يا من لم تحفظ صلاة أولادك بصلاتك أمامهم باصطحابهم معك إلى بيت الله جل وعلا، بإيقافهم خلفك لتصلي بهم ركعات، اعلم أنك قد وقعت في صورة بشعة من صور الخيانة. لا أجاملك الليلة ولن أجاملك قط على حساب ديني. يا من ضيعت صلاة أولادك اعلم بأنك قد وقعت في خيانة بشعة من أبشع صور الخيانة. يا من ضيعت صلاة أولادك اعلمي أنك خائنة وأنك قد وقعت في صورة بشعة من صور الخيانة لله وللرسول ولأولادك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والصلاة أمانة من أعظم الأمانات التي سنسأل عنها، لا بل هي أول أمر سنسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، وفي لفظ فقد خاب وخسر. ولا تعارض بين هذا وبين حديث الصحيحين: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. لا تعارض بين الحديثين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، وإنما الجمع بين الحديثين أن أول حق من حقوق العباد يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، أما أول حق لله جل وعلا لرب الأرض والسماء سيقضي فيه وسيسأل عنه هو الصلاة. هو الصلاة. فواجب على الوالدين ابتداء أن يكون قدوة، أن يكون قدوة للأولاد، فليرى الأولاد حرص الوالد على الصلاة، وليرى الأولاد حرص الأم على الصلاة. كيف أحرص الولد على الصلاة إن رأى والده مضيعا للصلاة، مستهترا يرى والده جالسا أمام التلفزيون ساعات طويلة، سمع الأذان ولم يقم، سمع الأذان ولم يتحرك، كيف يحافظ الولد على الصلاة إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى؟ كيف تحافظ البنت على الصلاة إن رأت أمها مضيعة للصلاة مستهترة في حق الصلاة؟ قد تقف في المطبخ 4 ساعات وتضيع الصلاة. بعد الصلاة قد تجلس أمام التلفاز 5 ساعات وتضيع الصلاة. مأساة كبيرة في بيوت كثيرة، يكاد القلب أن ينزف ورب الكعبة. بيوت كثيرة تنسب الآن إلى الإسلام لا ترى فيها رجلا ولا امرأة ولا ولدا يصلي. أنا لا أبالغ، هذا واقع معلوم للقاصي وللداني. بيوت كثيرة لا تجد فيها رجلا ولا أما ولا ولدا ولا بنتا يقيمون الصلاة. بيوت فرخ فيها الشيطان وباض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصلاة الصلة الأولى لنا بربنا، واجب. واجب يعني إيه؟ يعني يأثم الوالد إن لم يحقق، وتأثم الأم إن لم تحقق. واجب على الوالدين، واجب على الوالدين وعلى المربين الأساتذة والدعاة وأهل الفضل والعلم أن يعلموا الأمة عامة، وأن يعلموا أولاد المسلمين خاصة الصلاة وأحكام الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة والوضوء وأركان الوضوء وواجبات الوضوء وسنن الوضوء ومبطلات الوضوء وأحكام الطهارة وما يتعلق بها وما يتعلق بالصلاة من أحكام، فضلا عن أن يبين الوالد لولده فضل الصلاة. يا ولدي الصلاة صلة لك بالله جل وعلا، يا ولدي لا تتخلى عن هذه الصلة ولا تضيع هذه الصلة، يا ولدي هل تحبني؟ فسيقول الولد المحب لوالده نعم يا أبي أحبك يا أبي. فيقول له الوالد فماذا لو أمرتك بأمر مع حبك لي أتنفذ الأمر أم تضيعه؟ فيقول الولد المحب المؤدب المربى لا يا أبي أنفذ أمرك وأمتثل أمرك وأقول لك سمعا وطاعة يا والدي، لا سيما إذا كان الوالد لا يأمر الولد إلا بطاعة وإلا بخير وإلا بما يعود على الولد بالنفع والسعادة في الدنيا والآخرة. فكيف يا ولدي الحبيب لو أمرك ربك الذي أنا بالنسبة لك من نعمه عليك، أنا يا ولدي أنت تراني نعمة لك، أنا يا ولدي من نعم الله عليك، أمك يا ولدي من نعم الله عليك، ما يتوفر لك من نعم ومن نعيم من فضل الله عليك، ما من الله به عليك من حسن الخلق ومن جمال البيت ومن وجود الوالدين ومن وجود ما تحتاج إليه، كل هذه النعم ألا تستحق منك أن تشكر المنعم جل جلاله، أن تشكر من تفضل علينا بكل هذه النعم وبكل هذا النعيم؟ يا ولدي أول عمل بعد نطقك بالشهادتين الذي علمتك إياه في التربية بالعقيدة، وبعد أن امتلأ قلبك بحب الله وبالإذعان لله الذي ربيتك عليه في التربية بالعقيدة، أقول لك يا ولدي أول سلوك عملي وأول فرض عملي وأول ركن عملي تشهد به للرب العلي أنك محب له وخاضع ومذعن ومستسلم، وأنك عبد محقق لتمام العبودية له، أول ركن عملي يا ولدي أن تطرح قلبك بذل وانكسار ساجدا بين يدي العزيز الغفار، أن تصلي لله، أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها ممتثلا أمر ربك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ممتثلا أمر ربك يا ولدي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا ولدي الحبيب لا تتخلى عن هذه الصلة، وإلا ستذوب في هذه البوتقات العفنة بوتقات الشهوات، وستسقط يا ولدي في شباك الشبهات. هيا إلى الصلة بالله، هيا إلى تجديد الإيمان، هيا إلى غسل الأدران، هيا إلى تطهير البدن من الذنوب والآثام، هيا إلى تزكية النفس، هيا إلى تجديد الإيمان في القلب، هيا إلى الرضا، هيا إلى الانشراح، هيا إلى استقرار الضمير، هيا إلى راحة البال، هيا إلى السعادة أرحنا بها يا بلال، هيا إلى الراحة يا ولدي، إلى راحة البدن والروح معه، إلى راحة القلب والجسد معه، هيا إلى الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ ذكر أيها الوالد الحبيب، ذكري أيتها الأم الغالية، ذكري الولدة، ذكري الابنة، ذكري البنت بهذه الآيات وبهذه الكلمات النبوية لسيدنا رسول الله، يقول: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ أيبقى على بدنه شيء من القذارة، شيء من النجاسة، شيء من الأدران، من القاذورات والأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي. فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا الله، هل يحفظ أولادنا هذا الحديث؟ هل يحفظ أولادنا هذا الحديث؟ يمحو الله بهن الخطايا. هل ذكرت ولدك بحديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، والحديث في الصحيحين أيضا كسابقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إلى آخر هذه الأحاديث في هذا الباب، وما أعظمها وأروعها، ولا أريد أن أطيل النفس في تكرارها، ولا حرج ورب الكعبة إن كررت وإن أصلت وإن ذكرت. فربنا جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا بد من أن أبين للولد فضل الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تعليم الصلاة، أبين الولد حكم الصلاة، أرغبه وأرهبه، نعم أرغبه وأرهبه، وأقول له كما ذكرت الولد بحكم الصلاة وفضل الصلاة، أقول له: قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. يتساءلون عن من؟ يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ إيه اللي جابكم جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يا الله، قالوا: لم نكن من المصلين. يا ابن، تقدر تتحمل نار الشمعة دي؟ تقدر تتحمل نار الكبريت أو البوتاجاز؟ ما تقدرش. وكلموا عن النار وأنتم ما فيش وراكم يا مشايخ إلا الترهيب. ما أنا قلت يا حبيبي نرغب في الأول، أنا قلت نرغب، بس لازم نرهب يا أخي. هذا أسلوب القرآن: ولست أعلم بالخلق من خالقهم. فيه نفوس تأتي بالترغيب، عندك في البيت، في نفس بيتك، فيه ولد يأتي بنظرة، لو نظرت إليه نظرة واحدة خلاص. وفيه ولد لا يأتي إلا بالضرب وإلا بالعقوبة. النفوس البشرية مختلفة باختلاف الطينة التي خلقت منها. فنفس لا تأتي إلا بالحب، ولا تأتي إلا بالترغيب، ولا تأتي إلا بالرجاء، ونفس أخرى لا تأتي إلا بالترهيب، ولا تأتي إلا بالزجر، وإلا بالتخويف، وإلا بالإنذار. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا منهج القرآن، وهذا منهج الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فرغب الولد ورهب الولد، حببه في الصلاة وخوفه من ترك الصلاة، وقل له: يقول رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكفاية كده ما تفصلوش، يكفي هذا، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خلي التفصيل لأهل العلم ولطلبة العلم، لكن خوفه من ترك الصلاة بعد أن ترغبه في حب الصلاة وأن تحببه في الإقبال على ربه ومولاه جل علاه. وتأتي بعد ذلك مرحلة التعليم، والنبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالكم يا أحبابي إخواني من الآباء والأمهات، لم يترك للآباء ولا للأمهات اجتهادا في تحديد السن الذي يجب على الوالد أن يعلم فيه ولده الصلاة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نجتهد في تحديد هذا السن، وإنما حدده بأبي وأمي وروحي. فقال صلى الله عليه وسلم، أما في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مروا يعني أمروا من الأمر، مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. خلي بالكم، والله خلي بالكم، لأن في تقصير شديد من الآباء والأمهات. وبعدين نرجع نبحث فقط عن حقوق الآباء والأمهات عند الأولاد. طيب، بنبحث عن حقوق الأولاد عند الآباء والأمهات الذين ضيعوا الأولاد في الصلوات وفي التربية على العبادة. ما فيش تربية بالعبادة إلا في بيوت قليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية أخرى، رواية عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرها من دواوين السنة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها، أي على تضييعها وتركها، وهم أبناء 10 سنين. وخلي بالك من التالتة دي: وفرقوا بينهم في المضاجع. فلتسمع البشرية التي تدعي الحضارة وهي غارقة في وحل الشهوات والرذائل، ها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه يؤصل للبشرية المنهج التربوي الذي يزكي النفوس ويهذب المشاعر ويهذب الأخلاق ويضبط الشهوات الكامنة ويضبط الغرائز الهاجعة حتى لا تستثار. فيقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، فرق بين الأولاد الذكور في المضجع وبين البنات في المضجع، فلا فرق بين الصبي والصبية في الحكم باتفاق، إلا إذا دل الدليل على الفارق بين الصبي والصبية في حكم من أحكام الشرع. فانتبه معي، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والله العظيم أسأل أخا فاضلا أعرفه عن ولده، وأنا أعرف ولده وهو شاب في الجامعة، فأقول الرجل محافظ على الصلاة، صلاة الفجر، أقول له: يا فلان، أين ولدك؟ أين الولد؟ لا يصلي الفجر قط. يعني قد يكون الولد في سن معينة يصحو يستيقظ صلاة الفجر، وقد يضيع الصلوات في صلاة الفجر في بعض الأيام، وقد تنادي عليه مرارا وتكرارا ولا يستجيب إلى آخره. لكن هذا، فأقول: لا يأتي الولد أبدا. أذهلني الرد، لم يقل مثلا: والله أنا أوقظ الولد لكنه لا يستيقظ، أو أخشى أن يؤخرني أو إلى غير ذلك، وإنما قال أصله لسه صغير يا شيخ. قلت له فلان فلان؟ قال لي آه فلان. قلت له دلوقتي في سنة إيه؟ قال لي ده في تانية كلية. لسه صغير الواد، لسه صغير، خايف تصحيه لصلاة الفجر وتزعم أنك رحيم به؟ والله أنت في غاية القسوة، والله أنت أب في غاية القسوة. لا تتوهم أنك رحيم بولدك، وإنما أنت في غاية القسوة إن لم توقظ ولدك لصلاة الفجر بقدر ما استطعت، بقدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيقظ الولد، اجتهد في أن توقظ الولد لصلاة الفجر. بل على الوالد أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعاقب الولد على ترك الصلاة وتضييعها إن بلغ العاشرة. هذه مرحلة التعليم للصلاة. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. طب وقبل سبع سنين يا مولانا ما ينفعش؟ لا ينفع. درب الولد وعود الولد بفضل الله جل وعلا، سترى طفلك ابن الثانية يقف إلى جوارك ليقلدك في الركوع والسجود، سترى طفلتك التي لم تبلغ الثالثة من عمرها تلبس على رأسها خمارا وتقف لتقلد أمها، إن رأت أمها مجلة مبجلة مقدرة للصلاة محافظة على الصلاة. نعم، فدرب الولد على الصلاة قبل ذلك، يركع ويسجد، لا حرج أن لا يواظب على الصلوات في هذا السن قبل السابعة، أو أن يخل بحكم الصلاة. دربه وعلمه ولا تشق عليه قبل السابعة، لأنك لست أحرص على تعليم الولد الصلاة من رسول الله. علموا أولادكم الصلاة هم أبناء سبع. فلو دربت الولد على الصلاة قبل هذا السن فهذا شيء جميل، لكن لا تلزمه ولا تشق عليه، لأنني أرى قسوة أيضا من بعض الآباء في هذا الجانب، وقد يشب الولد كارها للصلاة بسبب غلظة أبيه وفظاظة أبيه وضرب أبيه له على الصلاة وهو في الرابعة من عمره وهو في الخامسة من عمره. هذا خلل، وهذا خلاف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضرب الولد على ترك الصلاة إلا في العاشرة، لا تضرب الولد على ترك الصلاة إلا في العاشرة من عمره. هكذا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، واضربوهم عليها، أي على تركها وتضييعها وهم أبناء عشر سنين. هذا هو سن التعليم. بل وستعجبون إذا قلت لكم لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حريصا بنفسه على أن يعلم الأولاد وأن يعلم الصبيان. ولما لا؟ وهو الذي كان حريصا على أن يعلم الأمة كلها، وكان حريصا على أن يعلم البشرية كلها. أولم تقرأ معي قول الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله، هذه تقال لحبيبنا تريد زينة الحياة الدنيا؟ نعم. لماذا؟ لأنه كان حريصا على هداية الكفار والمشركين إلى هذا الحد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على الآثار مش حتى على الأشخاص، يعني هو حزين على آثارهم حين يعرضون ويولون عن الله جل وعلا، فكيف بحزنه على أشخاصهم وذواتهم؟ لا إله إلا الله. إلى هذا الحد كان حريصا على تربية الأولاد، على تربية الصبيان. بل من جميل ما قرأت ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبالمناسبة تاني وتالت وتلاتين ألف، احنا بنحب الحسن وبنحب الحسين وبنحب الزهراء فاطمة ونحب عليا ونحب ابن عباس ونحب آل بيت سيد الناس، وأنا أقسم بالله ما في على وجه الأرض من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأهل السنة أبدا. نحن نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله. هو فيه مسلم على وجه الأرض، عنده إسلام وعنده عقل، يقول أنا لا أتقرب إلى الله بحب آل بيت نبينا وحبيبنا، حاشا لله، بل نقول بملء الفم وأعلى الصوت علي مولانا، علي مولانا. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. فعاوزك تخلي بالك، أوعى تستمع إلى كلمات أناس يطرون فيها على علي رضي الله عنه إلى حد التقديس أو الألوهية، فيمنعك هذا من أن تثبت الحق المثبت بدليله لعلي أو لآل بيت الحبيب النبي. لا لا لا لا لا أبدا. الشاهد، ماذا قال الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وصلى الله على جده المصطفى؟ هنيئا لك يا الله. الحسن أمه فاطمة وأبوه علي وجده الحبيب النبي، في أشرف من كده يا ناس؟ في أشرف من كده؟ أمه فاطمة وأبوه علي وجده الحبيب النبي، والله ما في أشرف من هذا أبدا. يقول الحسن رضي الله عنه وعن أبيه: علمني الله، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. حتى الدعاء يعلمه رسول الله. علمني، تصور الأمة الآن تقنت بهذه الكلمات التي أخبرنا بها الحسن بن علي عن جده الحبيب النبي. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه ليذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. كلمات يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، هو صبي صغير، وهو صبي صغير يعلمه البشير النذير هذه الكلمات. وما أروع يا إخواني هذه الوصية الغالية لعبد الله بن مسعود، لتعلموا كيف كان حرص السلف رضوان الله عليهم على تطبيق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حرصهم على تعليم الأولاد لهذا الخير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في كلمات ورب الكعبة تكتب بماء العيون الخاشعة من خشية الله جل وعلا، فهذه الدموع أغلى عندي من ماء الذهب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. الله، حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. إيه المانع حضرتك خارج تصلي الجمعة أن تأخذ معك بعض النقود وبلاش تتصدق أنت بيدك؟ لا، درب الأولاد على الصدقة. خذ يا ولدي الجنيه ده تصدق به، 5 جنيه دي، 10 جنيه، ويرجع الولد سعيد كده، والرجل الفقير يدعو له أو الست الفقيرة بتدعو له، يرجع سعيد ومنشرح. وعودوهم الخير فإن الخير عادة. إذا اصطحبت الولد معك إلى زيارة أبيك أو إلى زيارة أمك، يعني إلى زيارة جده، وأقبلت على أبيك أنت، يعني على جد ولدك، وقبلت يد والدك وقبلت رأسه، ثم تقدم الولد، يلا حبيبي قبل يد جدك، قبل رأس جدك، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. جميل أن تكون في طريق عام وأن ترى رجلا أعمى يريد أن يعبر الطريق وأن تسرع أنت ومعك ولدك، فتأخذ بيده اليمنى وتكلف ولدك أن يأخذ الأعمى من يده اليسرى وأن تعبر به الطريق، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. جميل أن تكون في طريق عام وأن ترى حجرا أو غصنا فتسرع وأن تقول لولدك هيا يا ولدي هيا لنزيح هذا الحجر أو هذا الغصن عن طريق المسلمين حتى لا نؤذيهم أو حتى لا يؤذيهم هذا الحجر أو هذا الغصن. جميل أن تكون في سيارتك مع أولادك، فإذا انتهيت من الطعام الذي تأكله أو من شراب تشربه أن تقول لولدك يا ولدي ضع هذه المخلفات في هذا الكيس أو هذه الشنطة حتى ننزل لنضع في سلة المهملات أو القمامة، فإذا أراد الولد أن يفتح زجاج السيارة وأن نلقيه بعلبة البيبس الفارغة مثلا من السيارة إلى الطريق العام تقول لا لا لا هذا لا يجوز، هذا خطأ، هذا ليس من آداب الطريق وليس من أحكامنا ولا من أخلاقنا ولا من شرعنا. إذا أخذت أولادك في حديقة عامة وجلستم جميعا لتتناولوا الطعام هنيئا مريئا، وبعد انتهاء الطعام قلت لولدك هيا يا ولدي يلا اجمع هذه المخلفات، لا ينبغي يا أولادي أن نترك وريقة واحدة في هذا المكان الجميل، ويجب علينا أن نتركه نظيفا كما كان حتى تأتي أسرة أخرى لتسعد بهذا الجمال الذي سعدنا به. فإذا رأيت ولدك يسرع ليقتطف زهرة من حديقة، لا لا لا يا ولدي، لماذا تحرم غيرك من أن يستمتع بالنظر إلى هذه الزهرة الجميلة أو إلى هذه الوردة الجميلة البديعة؟ لماذا تحرم أطفالا آخرين مثلك من أن يستمتعوا بهذا الشذا وهذا العبير؟ هي دي التربية إخواني، هذه التربية. أنا أتألم غاية الألم، غاية الألم، أنا سافرت أوروبا وأمريكا كثيرا، أتألم غاية الألم أن أرى الأطفال يلعبون هنالك في الحدائق العامة، وجلست مراقبا والله لساعات مراقبا الأطفال أنتظر. هقول لحضرتك معلش، نفسي أشوف طفل بيقطف وردة، عاوز أرجع حتى أقول يعني آه لإيه، مفيش، لم أجد طفل. ليه؟ لماذا؟ وهذا منهجنا أصلا، وهذه تربيتنا أصلا، وهذا ديننا أصلا، لماذا لا نربي الأولاد على مثل هذه القيم، على مثل هذه المعاني؟ طب خليك اعمل حوض ورد قدام بيتك، لن تبقى فيه وردة واحدة ولا زهرة واحدة أبدا، أن دي تربية، هذه سلوكيات لم نربي نحن أولادنا ابتداء عليها. وأنا ذكرت أن الأساس هو البيت مش المدرسة، المدرسة تأتي بعد البيت، الإعلام بعد البيت، الشارع بعد البيت، الصحبة بعد البيت. ولذلك ذكرتكم مرارا أيها الأفاضل بحديث سيدنا رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فانظر إلى هذه اللفتة النبوية في قوله فأبواه، فبدأ النبي بالأبوين، لأن البيئة الأولى التي تخط الخطوط الأولى بالخير أو بالشر على قلب وعقل الولد الأسرة والبيت. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. وأيضا على الآباء، واجب على الآباء أن يعودوا الأطفال على صلاة الجمعة وأن يصطحبوا الأولاد إلى المسجد في صلاة الجمعة. عيب كبير أوي أوي إن الأم تفضل نايمة يوم الجمعة لحد الأذان، والوالد خرج لصلاة الجمعة، أيقظ الأولاد ولا زال الأولاد نائمين. عيب كبير قوي ومصيبة كبرى أن تظل الأم نائمة إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة ولا زال الأولاد نائمين في البيت. هذه مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب على الوالد أن يصطحب معه أولاده إلى الجمعة، أو على الأقل أن يوقظهم لصلاة الجمعة، وتتابع الأم التقية النقية التي تعرف ما لها وما عليها تتابع الولد وتعد الثياب البيضاء الجميلة للولد. استيقظ من النوم تعلمه غسل الجمعة على تفصيل في حكمه ليس هذا محله. اغتسل يا ولدي، وبعدين تعد له الثوب الجميل، ثم تطيبه، ثم تقول بكر إلى المسجد واقترب من الإمام، وإن كان قارئاً اقرأ سورة الكهف أو تنفل، صل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بحسب ما يسر الله لك، ثم انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا ولدي، ثم أنصت للخطيب وللإمام. وإن استطعت بعد الجمعة أن تسلم عليه بعيدا عن الزحام فافعل، وإلا فأرجو أن تعود إلي لتخبرني ولتحدثني في أي موضوع كان يتحدث خطيبكم وإمامكم. هاي الأم، هذه هي الأم التي ننتظرها لتصنع الرجال، لتخرج الأبطال، لتخرج العلماء والقادة الفاتحين. هذه الأم التي ننتظرها، هذه المسؤولية الكبيرة على الوالد والوالدة أمام الله جل وعلا تجاه الأولاد. لماذا لا نصحب ونصطحب أولادنا معنا إلى صلاة الجمعة؟ ثم ها أنا ذا أقدم نصيحة أخرى لإخواننا الأفاضل القائمين على أمر المساجد. حذاري حذاري أن نعنف الأولاد في المساجد. الولد بيجري وبيعمل دوشة، علمه، علمه، ما تطردوش من المسجد. إن لم يتربى أولادنا في المساجد فأين سيتربى الأولاد؟ هل تنتظر أن يتربى الأولاد على الدين في النوادي وأمام فضائيات الفيديو كليب؟ لا، إنما سيتربى أولادنا على الدين في بيوت رب العالمين. فلنفتح قلوبنا وصدورنا قبل أبواب المساجد لأولادنا. وإن أخطأ الولد فواجب على الإمام أو حتى على المأمومين أن يصححوا للولد خطأه. ما يجيش واحد بيقول لك أو شايف الولد قليل الأدب ده، أو ده ابن الشيخ فلان. يا حبيبي هذا طفل، هذا طفل، أنت تريد أن تعامل الطفل معاملتك لأبيه؟ أبدا، هذا طفل يلهو ويلعب. لقد نزل النبي من على المنبر، من على المنبر حين رأى الحسن يتهادى في بيت الله جل وعلا، واحتمل حمل الحسن رضي الله عنه وصعد به المنبر وأجلسه عن يمينه، ثم واصل الخطبة. ومن روى جميل ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أنه ظل ينظر إلى الناس تارة وينظر إلى الحسن عن يمينه تارة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. على المنبر، والله العظيم لو عملتها النهاردة ممكن مخرج من الجامع سالم. لو لقيت طفلا من أطفالي وأنا على المنبر ونزلت من على المنبر وحملت الطفل وقعدت جنبه على المنبر، والله العظيم كل الجامع بلا استثناء إلا من أهل الفقه يقول لك الرجل ده جرى له حاجة في عقله الليلة دي، الرجل ده أكيد جرى له حاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا نطرد أولادنا من المساجد؟ ولماذا نعامل أولادنا بهذه الغلظة والقسوة والفظاظة؟ ترى رجلا في بيت من بيوت الله ماسك عصا، عصا، أولاد يدخلوا وراهم جري، تلاقي العيال طالعين يجروا، إيه ده؟ ما هذا؟ مشهد بشع وخطير. فأريد من الآباء أن يحببوا الأولاد في صلاة الجمعة. نعم، وجميل أن تحفظ ولدك الأذان، جميل أن تحفظ ولدك الأذان وأن تشجعه على الأذان حتى ولو في البيت من باب التدريب ومن باب التعليم، لينشأ الولد محبا لهذه الكلمات، كلمات التوحيد والشهادة. ثم أذكر أيضا الوالدين باصطحاب الأولاد لصلاة العيد، كل هذا في الصلاة كأساس أول من أسس البناء التعبدي. صلاة العيد اصطحب الأولاد معك واصطحب البنات ليفرحوا بعيد المسلمين، وعلمهم أن يذهبوا من طريق وأن يعودوا من طريق، وليشهدوا فرحة المسلمين بعيدهم، وعلمهم التكبير وحفظهم ذلك إلى غير ذلك أيها الأفاضل. وبالجملة أذكر الآباء والأمهات أن يحببوا أولادنا في مساجد المسلمين، وأذكر المسؤولين أيضا وأقول لا تخشوا على أولادنا من المساجد، بل الخطر كل الخطر أن يحال بين أولادنا وبين المساجد. فالمساجد مفتوحة، فتحت أبوابها ونافذها، لما نخشى المساجد؟ ولما نخوف أولادنا من المساجد؟ ولما نحذر أولادنا من المواظبة على صلاة الفجر في جماعة؟ ويقول الوالد لولده لا يا ولدي لا تذهب إلى المسجد، لماذا؟ إني أخاف عليك أن تتهم بالمواظبة على صلاة الفجر في جماعة. لماذا هذا؟ والله الذي لا إله غيره، مكمن الخطر الحقيقي أن يحال بين المساجد وبين أولادنا. رب الولد في بيت الله، واحرص أيها الإمام على أن تحبب الولد في المسجد بطريقة أو بأخرى. وما أروع ما قاله جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم وغيره، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، يعني صلاة الظهر، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله الولدان أو والدان أو ولدان فاستقبله الولدان أو ولدان فاستقبله الولدان صبيان، قال فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدة واحدا واحدة، قال فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحة كأنما أخرجهما من جونة عطار بأبي وأمي وروحي. جابر بن سمرة مش ناسي أبدا هذا المشهد الجميل، مش ناسي هذا المشهد الرقيق. فأنا أرجو من آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا في المساجد أن يحببوا الأطفال في المساجد. وأختم هذا اللقاء الجميل الليلة بهذا المشهد لطفل من أطفال الصحابة، لا أقول يعلم الصغار بل يعلم الكبار، من أمثالي، والله أنا تعلمت منه ولا زلت أتعلم منه، من هذا الطفل المبارك، من فقيه القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة، من ابن عباس رضي الله عنهما. تصور ابن عباس طفل صغير لا إله إلا الله، ومصر يذهب إلى بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها مع رسول الله، ليتعلم وهو في هذه السن المبكرة ليتعلم صلاة النبي في الليل. مش رايح يتعلم صلاة الفريضة، لا ده رايح يتعلم صلاة الليل، كيف كان يصلي النبي بالليل. والحديث في الصحيحين، قال ابن عباس رضي الله عنهما، اسمع، قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجعت في عرض الوسادة، المخدة يعني، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. هو مش رايح ينام، ده رايح يراقب، رايح يتعلم. قال اسمع، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ده مراقب بقى مراقبة شديدة، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة، نصفه أو انقص منه قليلة، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، ابن عباس مراقب قوي، بقول: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده لأول شيء، ثم قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين، إلى آخر الآيات. فمسح النبي النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات من خواتيم سورة آل عمران، خلي بالك، ثم قام إلى شن معلقة. شن معلقة يعني إربة مية، قربة ماء، الشن قربة الماء. ثم قام إلى شن معلقة أي إلى قربة ماء. قال ابن عباس: فتوضأ منها فأحسن وضوءه. أنت عارف كمان الإحسان يا ابن عباس، إحسان الوضوء ما شاء الله، فأحسن وضوءه هو اللي بيحكم اهو رضي الله عنه. بل فتوضأ منها فأحسن وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قام يصلي. قال: فقمت، ابن عباس بقى، فصنعت مثل ما صنع رسول الله، جلس ومسح النوم عن وجهه وقرأ خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى هذه الشن المعلقة وتوضأ فأحسن وضوءه كما أحسن وضوءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام يصلي إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. شو بقى بيقول إيه؟ بقول: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى يفتلها. مبسوط النبي، فرحان سعيد بابن عباس. أخذ بأذنه اليمنى يفتلها، يعني يفركها بحب ورفق ولين وتودد وتلطف. قال ابن عباس: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أوتر، قال: ثم اضطجع، ده مراقب، ثم اضطجع يعني نام على شقه الأيمن، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، يعني ليعلمه بوقت إقامة الصلاة أو بدخول الوقت. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن. قال ابن عباس: فقام فصلى ركعتين خفيفتين، يقصد سنة الصبح، فخرج فصلى الصبح. في رواية الإمام أحمد قال: فوقفت خلفه فجعلني حذاءه، يعني إلى جواره. قال: فخنست، يعني تأخر ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى به ليجعله إلى حذائه إلى جواره مرة أخرى. قال: فخنست، تأخرت. قال: فلما قضى صلاته قال لي، يعني قال النبي لابن عباس: ما لي يا ابن عباس أجعلك حذائي فتخنس، كل ما بعلك أجعلك جنبي بتتأخر ليه؟ فقال ابن عباس وهو الصبي الصغير: ما ينبغي لأحد أن يصلي بحذائك وأنت رسول الله، يعني ما ينفعش أصلي جنبك وأنت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جنبك كذا أضع كتفي فيك، لا لا، ما ينبغي لأحد أن يصلي بحذائك وأنت رسول الله. قال فأعجبته، الله أكبر، قال فأعجبته، يعني سعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الفقيهة البليغة الكبيرة من ابن عباس. قال فأعجبته، اسمع: فدعا لي أن يرزقني الله علما وفهما، أن يرزقني الله علما وفهما. ما أروع أن أختم حلقة الليلة بهذا الدرس من طفل من أطفال الصحابة، لا لأعلم به الصغار بل أعلم به الكبار من أمثالي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا وأصحاب نبينا خير الجزاء، على وعد إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء، بالعودة إلى بقية الأسس التعبدية الأخرى في الأساس الرابع من أسس التربية، ألا وهو التربية بالعبادة. ولا تتعجلوا علي، فسأطيل النفس ما استطعت إلى ذلك سبيلا في هذه الدروس التربوية، لتكون إن شاء الله تعالى منهجا مسموعا ومرئيا ومطبوعا ومكتوبا بإذن الله بين أيديكم لحاجة كل البيوت إليه. أسأل الله جل وعلا أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ورعايته وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.